إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ذكرنا في باب المواقيت صلاة الظهر وذكرنا أن الإجماع على أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس واختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر. اليوم إن شاء الله تعالى سنذكر فصل ثم العصر، يعني ثم يلي صلاة الظهر العصر، ولم يذكر آخر وقت الظهر لأن المذهب على أن آخر وقت الظهر هو أول وقت صلاة العصر. يقول العصر العصر وتسمى العشي، قال الجوهري والعصران هي الغداء والعشي، قال صلاة الفجر والعصر هي الغداء والعشي، ومنه سميت العصر. وذكر الأزهري مثله، تقول فلانا يأتي العصرين والبردين، يعني طرفي النهار. والعصر يطلق على معاني، منها العشي إلى احمرار الشمس، ده معنى من معاني العصر، العشي إلى احمرار الشمس، والعشي هو آخر وقت النهار. وقال وهو آخر ساعات النهار، كما يطلق على الصلاة التي تؤدى في آخر النهار. قال الفيومي العصر اسم الصلاة مؤنثة مع الصلاة وبدونها تذكر وتؤنث، يعني صلاة العصر مؤنثة، أما العصر يذكر ويؤنث بدون ذكر الصلاة. وتسمى صلاة العصر بالعشي لأنها تصلى عشيا، والعشي اللي هو وقت آخر وقت قبل غروب الشمس، والعشي هو ما بين زوال الشمس وغروبها. وعن قتادة هو آخر ساعة من ساعات النهار، وقيل أقسم الله تعالى بالعصر وهي الوسطى، صلاة الوسطى، لأنها أفضل الصلوات. وقال علي بن أبي طالب العصر هو الظهر، وقال ابن عباس الصلاة الوسطى يعني صلاة العصر. وقال الحسن من بعد زوال الشمس إلى غروبها هذا يسمى وقت العشي، وآخر ساعات النهار هذا قاله قتادة، يعني اختلف العلماء ما هو العشي، على أقوال منها من بعد صلاة الظهر إلى المغرب ده العشي، ده قول الحسن. قول قتادة إن العشي هو آخر ساعة من ساعات النهار ويطلق على العصر. على القول الأول يطلق العشي على الظهر والعصر، صلاتي العشي الظهر والعصر، وجاءت في السنة بمثل ذلك. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال فيها ثلاث أقوال، قال ابن الجوزي في زاد المسير أحدها أنها الظهر والعصر، والعصر إن الإنسان في خسر، والعصر هو الظهر، أقسم الله عز وجل بالظهر، وده قال قول ابن عباس وزيد بن أسلم وابن قتيبة. والقول الثاني أنها العشي، العصر هو العشي وهو ما بين زوال الشمس وغروبها، ده قول الحسن وقتادة. قول الثالث العصر يعني صلاة العصر، يعني في قول وهو قول مقاتل أن والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني يقسم بصلاة العصر، كما أقسم الله تعالى بالفجر، والفجر وليال عشر، فأقسم الله عز وجل بصلاتين، لم يقسم بالظهر ولم يقسم بالمغرب ولم يقسم بالعشاء، إنما أقسم بالعصر والفجر لفضلهما، وجاء في فضلهما أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال الإمام الموردي في كتاب النكت والعيون ويحتمل قولا ثالث وهو العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده قول رابع على ما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. قالوا سمي العصر عصرا لأن الإنسان إذا عصر الشيء لم يبق إلا آخره، وبمعنى أن النهار ولا ولم يبق إلا آخره، وكان بمثابة العصارة الأخيرة في الشيء، فسمي العصر عصرا من هذا القول، يعني سميت صلاة العصر لأنها آخر وقت في النهار، فكأنما تخرج عصارة الشيء، لما تيجي الواحد يجعل فيه ماء ويريد أن يعصره فيترك الماء حتى ينزل، ثم بعد ذلك يأخذ آخر عصارة الماء، ولذلك سمي صلاة العصر بهذا الاسم. بيقول ثم العصر وهي الوسطى، الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها اختلاف كثير جدا. ما هي؟ ذكر ابن حجر أنها اختلاف العلماء على 20 قولا، 20 قول ما هي صلاة العصر وما هي صلاة الوسطى، والجمهور على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال الجمهور على أن هذه الصلاة الوسطى هي العصر. فطبعا هو بيقول هي الوسطى، ده قول المذهب وقول جمهور أهل العلم، ومنهم المذهب الحنفي، بس هنذكر أقوال أهل العلم سريعا في هذه المسألة. يقول في الإنصاف العصر هي صلاة الوسطى، ده المذهب وقطع به الأصحاب ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلاف، يعني المذهب قولا واحدا على أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى. وذكر ابن حجر في شرح البخاري في تفسير سورة البقرة أن فيها 20 قولا، وذكر القائل بكل قول من الصحابة وغيرهم ودليله، واكتفى في نيل الأوطار على 17 قولا. طبعا نيل الأوطار بينقل كثيرا من فتح الباري، واكتفى ب 17 قول، ولكن في فتح الباري ذكر 20 قول. وذكر الإمام الدمياطي في ذلك كتابا سماه كشف الغطاء في الصلاة الوسطى، كتاب كامل في الصلاة الوسطى. وفي المجموع قال اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس واختلفوا فيه، يعني هم متفقين على أن دي أفضل الصلوات الخمس وآكدها، ولكن اختلفوا ما هي الصلاة الوسطى. المذاهب اللي اختلفوا على سبب خلافهم حاجتين، سببين رئيسيين. السبب الأول هو معنى كلمة وسطى، فالوسطى منهم فسره بعض أهل العلم بأن الوسطى بمعناها الوسطى في المكان، وسط، يعني وسط ما بين خمس صلوات، فبالخمس صلوات كل واحدة تصلح أن تكون وسطى للأخرى، فمن أجل ذلك يبطل بهذا الاستدلال، يبطل سبب هذا الاستدلال. مفهوم ان اللي يستدل بان الصلاه الوسطى الوسطى في العدد ده باطل، لان لو قال ان الفجر الفجر وسطى، لان قبلها ليليه، صلاه ليليه العشاء، وبعدها نهاريه، فتبقى وسطى ما بين الليل والنهار. والظهر قالوا وسطى، لان نفس الكلام قبلها ليليه وبعدها نهاريه وهي العصر. ومن قال ان العصر وسطى قال بأن قبلها نهارية وبعدها ليلية. ومن قال أن المغرب وسطى قال بأن المغرب 3 ركعات والركعات 2 و4، يبقى هي وسطى في عدد الركعات. ومن قال أن العشاء وسطى فكذلك وسطى في الليل، قبلها ليلية وبعدها ليلية، فتكون وسط في وسط الليل. فالاستدلال بهذا المذهب باطل. فيبقى الاستدلال الآخر، سبب الاختلاف الآخر، وهو الحديث. الأحاديث وردت في نص صريح في الصلاة الوسطى وفي فضل الصلوات. الصلوات الخمس لها فضل، كثير من العلماء بيستدل على فضل الصلاة بأنها وسطى، ولكن الصحيح أن الاستدلال بالوسطى بنص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فنذكر سريعا أقوال أهل العلم. الوسطى تأنيث أوسط، والأوسط هي الأعدل من كل شيء، وجعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني إيه؟ عدل. الوسط هو العدل. فالصلاة الوسطى يعني الصلاة العدل، يعني المتوسطة في العدل، متعادلة، وليس المراد به التوسط بين الشيئين. يبقى فهم هذا المعنى إن كلمة وسطى بمعنى فضل وفيها عدل، فهذا يؤثر في الترجيح. ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة، يعني الفضل مؤنث الأوسط، والوسط هو الخيار، يعني أفضل الصلوات. صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه من أوسط قومه، يعني من أفضل قومه. فكلمة أوسط، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. أول قول هي صلاة العصر، وده أرجح الأقوال وأقواها. طب نخلي أسئلة في الآخر لأن الدرس طويل. أرجح الأقوال وأفضلها هي صلاة العصر. وده مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الحنابلة. وقال كثير من أهل العلم نقل على أن ده قول الجمهور، منهم ابن حجر والإمام النووي وغيره نقل أن قول الجمهور أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكروا أيضا أنه قول كثير من الصحابة والتابعين، وذكر كثيرا في ذلك، اللي عايز يرجع لها في فتح الباري أو في نيل الأوطار ذكر كثير من ذلك. وعلي بن أبي طالب وأبو أيوب وابن عمر وغيرهم وابن عباس رجح أنها صلاة العصر. وقال البغوي والترمذي أكثر علماء الصحابة وغيرهم على أنها صلاة العصر. وقال الموردي هو قول الجمهور، جمهور التابعين. الموردي كان شافعي، والشافعية عندهم الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. فلما واحد شافعي بيشهد أن ده قول الجمهور، وبرضو الإمام النووي تخلى عن مذهب الشافعية ورجح هذا الكلام، دل على قوة هذا المذهب. وقال الإمام الدمياطي صاحب كتاب كشف المغطى قد نصر ونصر فيها أنها صلاة العصر، وحكاها عن عمر بن الخطاب وغيره. واختاروا الإمام النووي من الشافعية، وقال الصحيح مذهبان هو العصر والصبح، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول علي بن أبي طالب اللي هو ذكره في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأحزاب وانشغل عن صلاة العصر قبل أن تنزل صلاة الخوف، وكان يقاتل في صلاة الأحزاب في غزوة الأحزاب حتى أذن عليه المغرب وهو يقاتل، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نعم، حتى أذن عليه المغرب، دخل عليه وقت الغروب قبل أن يصلى العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا، وده دليل على جواز الدعاء على الكافرين، شغلونا عن صلاة العصر. بعد كده نزلت صلاة الخوف، وأن يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الخوف وهو يقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نص صريح، حديث ده في البخاري ومسلم، نص صريح وقوي على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وفي ألفاظ كثيرة حبسونا عن صلاة العصر وغير ذلك، كل ده ورد فيها. وفي بعض الأدلة أيضا أنها احمرت الشمس أو اصفرت، يعني بعض الأدلة ذكر أنها غربت الشمس، وبعض الأدلة دل على أنها قربت أن تنتهي، اصفرت أو احمرت يعني قبل الغروب بوقت يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود صلاة الوسطى صلاة العصر، حديث صحيح كده، صلاة الوسطى صلاة العصر. فيتعجب الإمام النووي ويقول كيف تظهر هذه الأدلة القوية الصحيحة ويخالف بعض العلماء في ذلك، ولأنما خالف في ذلك لأدلة أخرى سنذكرها، وغير ذلك من الأدلة كثيرة على أنها صلاة العصر. القول الثاني قول الإمام الشافعي وهي صلاة الصبح. الإمام الشافعي يقول هي صلاة الصبح، وده قول المذهب الشافعي، وهو قول طاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد، وحكاه مالك عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وده قول مالك هو المشهور في مذهبه، المالكية والشافعية على أنها الصبح، والحنابلة والحنفية على أنها العصر. وبقية العلماء لم يعني 18 قول الآخرين لم يوافق مذهب من المذاهب الأربعة، ولكنها أقوال سنذكرها الآن. اللي عمل إشكال عند الحنفية عند الشافعية في ذلك الآية نفسها، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمذهب الشافعي عنده القنوت في صلاة الفجر، عنده سنة، ويستدل بذلك بأدلة ضعيفة، وقول أنس بن مالك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى مات، هذا حديث ضعيف، حتى لو صح مقصود به القنوت بمعنى طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام جدا في صلاة الفجر، حتى الصحابة بيقولوا أنه أحيانا بيقرأ بالمئة آية، من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. 100 آية أنت لو حسبتها كده من أول المصحف، أول 100 آية بتخلص عند إيه؟ الجزء الأول، يعني بياخد تقريبا جزء كامل فيها. لو آيات قصيرة أو متوسطة هياخد على 4/4 أو 5/4 في صلاة الفجر لوحدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول فيها جدا، فلذلك سموها أن فيها قنوت لذلك. ولكن الشافعي لم يقل ذلك، إنما الشافعي قال القنوت بمعنى الدعاء، واستدل ببعض الأثار الضعيفة التي وردت عن الصحابة ذكرها الإمام البيهقي في كتاب سنن الكبرى، وكلها ضعيفة لم تثبت. والذي ثبت والله أعلم حديث أبو مالك الأشجعي الذي سأل فيه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني إني صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 5 سنين بالكوفة، ما كانوا يقنطون في الفجر، يا بني إنها محدثة. دل ذلك على أن أبو بكر وعمر النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 5 سنين، يعني تقريبا 40 سنة عاشها في ظل الخلفاء الراشدين لم يسمع بقنوت أحد من الصحابة فيه، ولو كانوا يقنطون ولو كانت سنة لانتشرت بين الخلفاء الراشدين وانتشرت، ولكن على الراجح أن القنوت في الفجر ليس من السنة، وده قول الإمام أحمد والحنفية والمالكية، إنما الشافعية انفرد بذلك الإمام الشافعي، وهذا الذي عمل إشكال عند الإمام الشافعي بأن فيها قنوت، واستدل بذلك بأثر عن ابن عباس أنها الصلاة الوسطى وبعض الأثار في ذلك، ومن ضمنها أنها وسطى يعني ما بين الليل والنهار، قبلها ليلية وبعدها نهارية. وهذا الاستدلال أيضا استدلال فيه إشكال وفيه نظر، لأن كل صلاة تعتبر وسطى بالتي قبلها وبالتي بعدها، يعني إحنا قلنا صلاة الخمسة من جهة الوسط في المكان، فيصلح أن يكون صلاة الخمسة كلها وسطى، فهذا قول المالكية والشافعية. القول الثالث وهو صلاة الظهر، طبعا هو أكيد أول 5 أقوال الصلاة الخمسة، فصلاة الظهر ده قول زيد بن ثابت ورواية عن الإمام أبو حنيفة، ولكن ليس هو هذا المذهب، واستدلوا بأنها صلاة الظهر بفضل صلاة الظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، التي الأثار أو الأقوال التي ذكرناها في المرة السابقة في فضل صلاة الظهر. وذكر ابن كثير أن هذا قول ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم، ويعني الصحابة اضطربت أقوالهم في الترجيح في هذه المسألة. وقال فتح الباري هو قول زيد بن ثابت، وأخرجه أبو داود، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا إن هو ده سبب نزولها صلاة الظهر، فقالوا يبقى هي صلاة الظهر، ولكن يرد عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة صلاة العصر الصلاة الوسطى، حديث صحيح وصححه أهل العلم في هذه المسألة. فأيضا عن زيد بن ثابت وقال هي الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير يعني في شدة الحر، فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجاراتهم، فنزلت هذه الآية، يعني الناس كانوا يزهدون في صلاة الظهر في قائلتهم يعني نائمون في القيلولة، وفي تجاراتهم يعني منشغلين عنها بالتجارة، وهذا المعنى أيضا موجود في صلاة العصر، لأن صلاة العصر تكون في شدة في وقت تجارة الناس، ومن أجل ذلك جعل الله عز وجل صلاة الظهر والعصر سرية، لأن الناس ينشغلون بالتجارة في هذا الوقت، فتكون سرية لأنها صلاة نهارية، فالناس تنشغل بالتجارة فينشغل قلبهم فلا يواطئ هذه القراءة. أما الليلية فتكون انتهت التجارة مغرب والعشاء والفجر، فيناسب فيها أن تكون جهرية. وأيضا حديث صححه الألباني رواه الإمام الترمذي وأبو داود عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. الواو هنا عملت إشكال عند من قال بأنها صلاة العصر، لأن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قال واو تفيد التغيير. فالرد على هذا الكلام إن الواو لها حالتان، إما تفيد التغيير أو زائدة بمعنى أنها تعدد الصفة، تعدد الصفة. جاءني رجل وأقول مثلا هذا رجل كبير وعظيم وذو شأن عظيم ومهاب، هل هذه غيرت الشخص أم هذه صفات متعددة في شخص واحد؟ فقال والصلاة الوسطى، بدليل أن قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن بهذا القول تخرج الصلاة الوسطى عن الصلاة الخمسة، لأن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يبقى حاجة تانية غير الصلاة الخمسة. ولكن الراجح أن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صفة تؤكد الصفة السابقة، كمن قال جاءني رجل عظيم ومهاب وذو كرم و فالواو هنا بمعنى تعدد الصفة في الشخص الواحد. فهذا الرد على هذا القول. يبقى القول الرابع صلاة المغرب، وروي عن ابن عباس بس في إسناده نظر ضعيف عن ابن عباس، وحكى ابن جرير هذا القول عن قبيصة ابن ذؤيب، وحكي عن قتادة على اختلاف عنه وابن قتيبة، وذكره أيضا ابن كثير عن ابن عباس وقال في إسناده نظر. قال ابن عباس صلاة الوسطى المغرب، صريح على عن ابن عباس ولكن في إسناده نظر. والذي ذكر صلاة المغرب ذكر بأنها ثلاث ركعات، وهي الصلاة الوحيدة الوتر، كل الصلوات زوج اثنين اثنين اثنين إلا صلاة المغرب هي الوتر ثلاثة، كل الصلوات تقصر إلا المغرب لا تقصر. فهذه الأشياء جعلته يتحمس للقول بأنها صلاة الوسطى، ولكن أيضا هذا كل هذا الاستدلال لا ينتهض في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة العصر هي صلاة الوسطى، قول صريح في ذلك. واستدلوا على فضل صلاة المغرب بأدلة فيها فضل صلاة المغرب والبكور في صلاتها والتبكير فيها، ولكن أيضا لا ينتهض على الاستدلال بنقد الاستدلال بأنها صلاة العصر. القول الخامس صلاة العشاء، أنها صلاة العشاء، اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره، وصرح المهدي في البحر بأنه مذهب الإمامية اللي هم الإيه مذهب الاثنى عشري الشيعة، وقال في الفتح نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصر، إلا أن العشاء وسط بين المغرب ثلاث ركعات لا تقصر وبين الفجر ركعتين لا تقصر، فقال يبقى العشاء هي الصلاة الوسطى لأنها وسط بين اثنين. والاستدلال بهذا المذهب بهذه الطريقة استدلال باطل، لأن كل صلاة الخمسة يصلح أن تكون وسطى من جهة دون الأخرى. واستدلوا بأدلة بفضل صلاة العشاء، عن رواه الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء الآخرة، العشاء الآخرة في مقابل العشاء الأولى، لأن صلاتي العشاء اللي هي المغرب والعشاء فصلاة العشاء الآخرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل في أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، في الثلث الأول بعدما انتهى الثلث ثلث الليل، يعني تقريبا لو حسبنا الليل من السابعة للرابعة كم ساعة؟ تسع ساعات، حط أربع ساعات ونص، حط ثلاث ساعات فوق السبعة يعني الساعة عشرة، أخرهم للساعة العاشرة مساء في الصيف وصلى بهم العشاء في مثل هذا الوقت، وقت متأخر جدا. وعن أبي هريرة قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كل الأدلة تدل على الصلاة الخمسة لها فضل، كل واحدة لها فضل عن الآخر، ولكن لا يصلح أن أستدل بهذا الفضل على أنها الصلاة الوسطى، لأن الأخرى المغرب لها فضل والعصر لها فضل، فتحتاج إلى نص زائد على ذلك. القول السادس بقى، احنا كده خرجنا من الأقوال الخمسة، وهو قول وجيه، ولكن لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لرجح ذلك، وهو صلاة مبهمة بين الصلوات الخمس، كليلة القدر مبهمة في الليالي الأخيرة العشر الأخيرة من رمضان، صلاة لا تدري ما هي، كل يوم بتتغير عن الأخرى. فلو أن الإنسان حافظ على صلاة من ضمن هذه الصلاة لا أصاب الصلاة الوسطى يقينا. وهذا قول يحكى عن ابن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى بن عمر والربيع بن خثيم، ونقل عن زيد بن ثابت، واختاروا الإمام الجويني وبعض أهل العلم. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر هي الصلاة الوسطى قول يطيش بغيره، يعني قول صريح في ذلك، ولا يقوى حجة على نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القول السابع هو مجموع الصلوات الخمسة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صفة للصلوات الخمس صلوات، يبقى الخمس صلوات كلهم هي الصلاة الوسطى، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حافظ عليهم يبقى كده حافظ على الصلاة الوسطى. ده قول ورد عن ابن عمر، ولكن في صحته عن ابن عمر نظر، واختاره الشيخ ابن عبد البر من المالكية، وحكاه القاضي والإمام النووي عن بعض الناس ويعني لم يعول على هذا القول كثيرا. القول السابع الثامن إن هي صلاة العشاء والفجر مجتمعان، صلاة الفجر والعشاء لفضلهما، وذكره ابن مقسم في تفسيره ونسبه إلى أبي الدرداء. قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، وبه قال الأبهري أبو بكر الأبهري من المالكية، ده اللي ذكره ابن حجر إن ده قول الأبهري من المالكية. ذكر الإمام الشوكاني قولا آخر للأبهري، وهو صلاة العصر والعشاء، العصر والفجر، وهنا ذكر العشاء والفجر، ذكر قول آخر والعصر والفجر، وده قول نذكره ولا الفجر والعصر، وذكر أن ده قول الأبهري، ده قول الإمام الشوكاني. فلا أدري ممن الوهم، وأظنه والله أعلم أنه الإمام الشوكاني وهم في ذلك، يعني ونقل قول الأبهري بدل ما قال العشاء والفجر ذكر قال العصر والفجر، ولأن الإمام ابن حجر هو أول من نقل هذا الكلام ونقل عنه الشوكاني، فالشوكاني لم ينقل عن غيره. الموسوعة الفقهية تبعت الإمام الشوكاني، نقلت من الشوكاني، في الموسوعة الفقهية نقل من الشوكاني، فنقل الوهم، فالوهم من الموسوعة الفقهية هو نفس الوهم الذي ذكره الشوكاني. والله أعلم، القول الصحيح هو أن الأبهري هو قوله أنها صلاة العشاء والفجر، واستدلوا بالقول ده استدلوا به بفضل صلاة العشاء وصلاة الفجر. قول التاسع إنها صلاة الجماعة، يعني الصلاة الوسطى هي صلاة الجماعة، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة الجماعة تحافظوا عليها في جماعة. حكى هذا القول الإمام الماوردي. قول العاشر هي صلاة الظهر في سائر الأيام والجمعة يوم الجمعة، يعني القول الأول قال الظهر بس، وبعد كده ده قال لا الظهر كله بس يوم الجمعة يبقى الجمعة، يبقى القول الأول يقصد بها الظهر والجمعة ما فيهاش صلاة وسطى، خلاص. قول ده لا، الجمعة الظهر في جميع الأيام إلا في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، وده قول حكاه برضو ابن مقسم في تفسيره ونقله القاضي عياض عن بعض أهل العلم. قول ال11 الجمعة فقط، يبقى احنا عندنا ثلاث أقوال متغيرة: الظهر وما فيش يوم الجمعة، والعكس الجمعة وما فيش في بقية الأيام. وقول جمع بين القولين دولت أن الظهر والجمعة في بقية الأيام ذكروا الإمام ابن حجر في الفتح عن ابن حبيب من الملكية، واحتج ببعض الأدلة على فضل صلاة الجمعة. الاثناشر قول اثناشر صلاة عيد الفطر، ولم يذكر قولا، لم أجد أحد قال بهذا القول، لكن ذكره ابن حجر ولم يذكر قائله. وقول الآخر صلاة عيد الأضحى، عيد الفطر، وقول الآخر صلاة عيد الأضحى، ذكره ابن سيد الناس في شرح الإمام في شرح الترمذي والدمياط. قول الأربعتاشر صلاة الوتر، ذهب على ذلك الإمام السخاوي وصنف فيه على بدين السخاوي جزء ورجح أنها صلاة الوتر. الخمستاشر الضحى، ورواها الإمام الدمياطي في كتابه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى عن بعض شيوخه، وتردد في الرواية فيها. وبعدين قول الستاشر التوقف، بعض أهل العلم توقف، وأنا أتعجب من هذا المذهب، كيف يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات الصلوات والصلاة الوسطى وهو يقول أتوقف، لا أدري معناها، كيف يأمر الله عز وجل بشيء لا يفهم ولا يرجح؟ يعني أقول للناس إيه، ما فيش حاجة اسمها صلاة وسطى، توقفنا صلي، يعني كلام في القرآن ليس له معنى. وهذا كلام عجيب. قال في الفتح روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد المسيب، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني اختلفوا اختلاف قائم، ولكن رجحوا، كل منهم رجح قول. إنما التوقف بمعنى أنه ما فيش، هذا كلام، أو التوقف بمعنى لا أرجح، هذا كلام يعني. وقول السبعتاشر الصبح والعصر ذكرنا، قول التمنتاشر الصبح أو العصر على التردد بينهما، يعني يوم تبقى العصر ويوم تبقى الصبح. قول التسعتاشر هي صلاة الليل، قيام الليل. واستدل قال في الفتح وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله. وده يبين لك أن الإمام ابن حجر لما كان بيألف فتح الباري كان بيجمع الأقوال فيها، وده عشان كده سموها يعني قاموس السنة. طريقة تأليفه في فتح الباري أنه كان فاتح المسائل، فتحها بمعنى أنه كلما مر عليه فائدة في هذه المسألة أضافها. فهو لما أضاف القول ده اللي هو قول التسعتاشر لها صلاة الليل، أضافها عنده وقال ذهلت على من قال بهذا القول. يعني ذكر أنه بعض الناس بتقول أنها صلاة الليل وذهل عنه من قال بهذا القول فترك ولم يستحضره في أثناء تأليف هذا الكتاب. الأخير صلاة الخوف، يبقى كده ذكر كل الصلوات، مفيش صلاة تانية يعني. ذكره الإمام الدمياطي وحكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. واستدل بقوله تعالى في الآية التي بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال يبقى هي دي صلاة الخوف، لأن فإن خفتم ده عطف على الصلاة الوسطى، ولكن أيضا يسقط هذا الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. دي مجموع أقوال أهل العلم في هذه المسألة، إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وده قول الإمام أحمد وقول الإمام أبو حنيفة. قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي إنها الفجر، ودول أقوى قولين، العصر والفجر. وبعد كده الأقوال كلها لم يذكرها إلا الظهر الرواية عند الإمام أبو حنيفة، وبقية 17 قول الآخرين لم يذكر أحد من الأئمة الأربعة فيها حتى رواية إلا نادرا، وكلها أقوال التابعين أو الصحابة. وهذا يدلك على أن السلف كانوا يهتمون بأمر الصلاة جدا، لدرجة أن هم صلاة الوسطى ديت قعدوا يدققوا فيها و يتحرون فيها حتى خرجت كل هذه الأقوال. يعني واحد يقول الصلاة الوسطى، طب الصلاة الخمسة احنا كده هنحافظ عليها، يبقى أكيد الله عز وجل أراد أن يزيدنا فضل، فيبقى حاجة تانية غير الصلاة الخمسة. فمنهم اختلف بقى الوتر، الفجر، قيام الليل، صلاة الخوف، صلاة الضحى، صلاة القيام الأضحى، عيد الفطر، وغير ذلك خلاف الصلاة الخمسة. حتى يزود نفسه فضل آخر. يقول ثم العصر وهي الوسطى. احنا قلنا الوسطى يعني العدل والفضل يعني الفضل يعني. وصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمسة على الإطلاق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. حديث أحاديث مرعبة في صلاة العصر لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة غيره. يعني من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وتر بمعنى قطع من أهله وماله، فقد خسر أهله وماله في صلاة ترك صلاة العصر. لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. في ألفاظ أخرى في هذا الحديث ذكرها ابن حجر في فتح الباري، اللي عايزها ممكن يرجع لها. هنا ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ده أول وقت صلاة العصر، أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر صلاة الظهر. من أجل ذلك لم يذكر آخر صلاة الظهر في المسألة السابقة، لأن صلاة العصر وصلاة الظهر إذا انتهت هذه ابتدأت هذه، فيكفي أن يقول واحدة فقط. وده قول من أقوال أهل العلم، وده الراجح، أن صلاة العصر وصلاة الظهر ليس بينهما فاصل، وهو وقت واحد ينتهي فيه هذا ويبدأ فيه هذا. قال الإمام الخرقي قول آخر: إن هي إذا زادت على ظل المثل ولو لحظة دخلت صلاة العصر، يبقى بينهما فاصل لا يدرك. نظريا هذا كلام واقعي، أما عمليا فليس له واقع. يعني عايز يقول إن صلاة العصر بيبدأ بعد انتهاء صلاة الظهر بلحظة، يعني في لحظة بين صلاة الظهر والعصر ليس فيها صلاة. اللحظة دي قد ايه؟ قول فمت ثانية بتاعت احمد زوي، قول ولكن ليس عليه مش واقعي، قول مش واقعي ولكنه قول ذكره الامام الخرقي. قول الثاني وده قول الشافعي: اذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر، يعني قول الحنابلة. قول الإمام حنيفة هو ده بقى اللي بيعمل خلاف قوي، ولذلك تجد بعض التقاويم اللي موجودة على الموبايلات وموجودة على الأجهزة الإلكترونية، إن هو يحسب لك الحساب العصر على مذهب الإمام أبو حنيفة ولا مذهب الجمهور. مش تجد إن في التقويم بيخيرك بين قول الجمهور ومذهب الإمام أبو حنيفة. هذا التخيير أتى من هذه المسألة، إن الإمام أبو حنيفة قال إن صلاة العصر إذا زاد على المثلين، زاد على المثلين، يعني الجمهور بيقول بتخرج صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، والإمام أبو حنيفة بيقول دخل وقت العصر في هذا الوقت. ده قول الإمام أبو حنيفة، واستدل بقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، وردوا على ذلك بالأحاديث في التبكير صلاة العصر وغير ذلك من الأدلة التي ستذكر. لا، الشمال قوي والجنوب قوي، فوق 45 درجة وتحت 45 درجة الفقهاء ما بيذكروش فيها مواقيت، المواقيت المعتدلة ما بين 45 و 45 ماشي، اللي فوق 45 درجة بالموجب وتحت 45 درجة بالسالب دي ما بقاش فيها مواقيت، دي تقدر لأن الشمس فيها تستمر وقت طويل جدا. أما ما بين 45 و 45 هي دي كلها تخش في المواقيت اللي احنا بنقولها. القول الرابع: وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، يعني هو بدايته ونهايته إذا زالت الشمس في وقت العصر، وأول وقت العصر يعني هو وقت الظهر. وده قول ربيعة، ربيعة الرأي، قول أيضا مردود. القول الخامس: آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، يشتركان في قدر الصلاة، يعني في قدر مشترك بين الظهر والعصر، قدر 4 ركعات مشترك. وده قول إسحاق، وحكي ذلك على ابن المبارك. والراجح وقول الجمهور إن أول وقت العصر هو خروج وقت الظهر، أن يصير ظل كل شيء مثله، واستدل بذلك بحديث جبريل سيأتي في الآن إن شاء الله. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. المثل والمثلين بمعنى الضعفين بشرط أن يطرح منه ظل الزوال اللي احنا ذكرناه المرة السابقة اللي بيختلف فيها ميل الشمس عن الجسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثلي، ده آخر وقت العصر. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما وده اختيار ابن قدامة، وده قول أبو يوسف ومحمد والمجد أبو البركات. أما الأول المذهب، الخلاف المذهب فيه روايتين. الرواية الأولى إن وقت العصر بينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. الرواية الثانية إذا اصفرت الشمس، واصفرار الشمس نتيجة من انكسار أشعة الشمس في الأفق. الغلاف الجوي عامل زي المراية، لما الشمس بتيجي عليها بتنكسر، فبتعمل الفجر الكاذب وبتعمل اصفرار الشمس. يعني اصفرار الشمس في مقابل الفجر الكاذب، ماشي؟ حط المعلومة دي في ذهنك عشان هنحدد دلوقتي امتى تصفر الشمس بالمعلومة دي، خلاص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ده آخر وقت الاختيار. وقت العصر له وقتين: وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار اللي هو حين تصفر الشمس أو يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الضرورة لغاية المغرب. يبقى هناك في وقت للعصر، وقت ضرورة يسمى وقت ضرورة، يبقى انتهاء وقت العصر ليس إلى المغرب. ده قول المذاهب العلماء فيها، أن ظل كل شيء مثليه ده قول الجمهور. تصفر الشمس ده قول أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والإمام أبو حنيفة، واختيار ابن قدامة والمجد أبو البركات. ومن اصفرار الشمس لغاية المغرب وقت لا يجوز الصلاة فيه إلا من اضطر الصلاة فيها، اللي هي صلاة الضرورة، مسافر أتى، مريض. صلاة الضرورة هنذكر دلوقتي أحكامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وده قرنها الأول اللي هو حاجب الشمس، الشمس لها مركز وحاجب. لما يسقط حاجب الشمس يعني آخر جزء من الشمس، وده عمل إشكال عند الفلكيين، إن الحسابات اللي بيعملوها على مركز الشمس ولا على سقوط حاجب الشمس، ده عمل اضطراب في الترجيح في وقت الفجر ووقت المغرب، إن وقت المغرب ووقت الفجر قائم على مركز الشمس، مركز الشمس. والفرق بين سقوط مركز الشمس وحاجب الشمس نصف درجة، نصف درجة فلكية، والدرجة الفلكية بتقطعها الشمس في 4 دقائق، يعني تقريبا إيه؟ دقيقتين. فمن قال أن الحسابات الموجودة الآن على مركز الشمس سيزود دقيقتان في وقت المغرب ودقيقتان في وقت الفجر، ولكن بالتتبع بعض الناس ذكر أن الحسابات في المغرب والفجر على سقوط حاجب الشمس، فإذا الوقت الصحيح هو الوقت الموجود في النتيجة، ده صحيح، وده قول الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى، وده تبناه أنصار السنة. إلا أن وقت الفجر ده فيه نزاع شديد جدا سنذكره إن شاء الله في صلاة الفجر، لأن ده نزاع كبير وفي تاريخ طويل في إثبات صلاة الفجر، وده يدل على مهانة المسلمين، مش عارفين يحددوا مواقيتهم بسبب الاعتماد الكلي على الأجانب. لأن السبب في اختلاف مواقيت الصلاة عندنا هو أن احنا اعتمدنا على، طبعا مواقيت الصلاة احنا قلنا بمعادلات ثابتة، المعادلات دي بقى لما عملوها على حسابات ليست لا توافق، يعني عملوا الحسابات على الفجر الكاذب وليس الفجر الصادق، هيعدل بس في يعني هي سهلة بسيطة ولكن يحدد الحديث. طبعا هو أمر تاريخي، الكلام ده من سنة 1907 سنذكره إن شاء الله في صلاة الفجر. نص درجة، دقيقتين يعني، دقيقتين بس. احنا بنقول الكلام ده عشان الدرجة اربع دقايق، دقيقتين، دقيقتين ده على بعض الاقوال، انما على الراجح ان اللي موجود في النتيجة في صلاة المغرب هو حاجب الشمس وليس مركز الشمس. ماشي. قول ثالث، نعم، والفجر برضو. لا الفجر على الاساس ان الفجر النتيجة في الفجر صحيحة، على هذا الاساس لغاية ما نتأكد ونحتاط ان شاء الله هنوضحها في صلاة الفجر. بس المشكلة ان كفر الشيخ ملهاش نتيجة ثابتة، احنا بنعتمد على نتيجة القاهرة واسكندرية، وكفر الشيخ بتختلف عن القاهرة واسكندرية، دي بلد ودي بلد ودي بلد. فالاشكال ان في شهر 7 و8 و9 بيختلف صلاة الفجر عن القاهرة 3 دقائق بالسالب، يعني بيدن بدري عن القاهرة 3 دقائق، فده هيؤدي الى ان في رمضان الناس بتفطر بتأكل وتتصحر 7 دقائق زيادة. جم منين 7 دقائق؟ ان في 3 دقائق زائد في 4 دقائق انتظار اذان القاهرة، يبقى في 7 دقائق. فالناس بتحتاط في الفجر ولا تأكل قبل الاذان ب7 دقائق، او ننبه احنا المؤذنين ونقول له اذن على اذان كفر الشيخ، يعني لازم تأذن على بعد القاهرة ب4 دقائق. فهي موروث توارثه المؤذنون، انه يشغل الراديو اول ما ينتهي الاذان في الراديو بيأذن، سواء بقى ده بقى اذان كفر الشيخ، احنا موروث عندنا كده ان احنا تبع اسكندرية، ما عرفش الحقونا باسكندرية ليه، انما احنا في المساحة تبع طنطا، في المساحة موقتنا موقت طنطا او المحلة، انما احنا لا نتبع اسكندرية في التوقيت ولا القاهرة في التوقيت، احنا بلد خاصة بذات نفسها، بلد لابد للمؤذن ان يتحرى الاذان. فعشان كده المساحة نزلت ورق بفروق المواقيت، فالمؤذنين يلتزمون خصوصا في رمضان في بهذه المواقيت. قول الثالث غروب الشمس، وده قول الجمهور انها غروب الشمس. قال الامام النووي صلاة العصر لها 5 اوقات، وقت فضيلة، وده اول الوقت، وقت اختيار يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، وقت جواز بلا كراهة الى اصفرار الشمس، وقت كراهة الى الغروب، وقت عذر وهو الجمع تقديم وتأخير. ده قول الامام النووي، ولكن المذهب على ان وقت العصر 3 اوقات، الوقت الاول وقت فضيلة في اول الوقت، وبعدين وقت جواز واختيار الى اصفرار الشمس او على المذهب الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، وقت ضرورة الى غروب الشمس. هنا بيقول ثم يذهب وقت الاختيار، يعني وقت الاختيار في المذهب الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او الى اصفرار الشمس. طب نحسب ازاي الى ان يصير ظل كل شيء مثليه؟ مش معقول انا هطلع عصاية واحسبها، ولكن الفلكيين وضعوا لنا لها طريقة في الحساب. حساب اصفرار الشمس، قال الشمس تصفر قبل الغروب ب4 درجات ونصف. الدرجة بتاخد 4 دقائق، يعني تقريبا كام؟ 18 دقيقة الى 20 دقيقة، ده وقت اصفرار الشمس. ده على اللي هيرجح ان نهاية الوقت وقت اصفرار الشمس، اللي هو القول الثاني في المذهب، ورجحه كثير من المعاصرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهم رجحوا هذا الحديث على حديث جبريل، لان حديث جبريل كان في مكة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس في ايه؟ في المدينة. فقالوا يبقى ده ايه؟ ده الراجح، ان وقت العصر بينتهي قبل صلاة الاذان المغرب بتلت ساعة 20 دقيقة. القول الاول اللي هو الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، ده اللي ورد في حديث المواقيت في مكة، ويحسب بثلث الوقت ما بين صلاة العصر والغروب، اخر ثلث في قبل غروب الشمس، تقسم وقت العصر مع وقت الغروب تقسمه على 3، اخر الثلث الاخير هو ده ان يصير ظل كل شيء مثليه، يعني تقريبا بيفرق ربع ساعة او تلت ساعة عن اصفرار الشمس، قبل اصفرار الشمس بنصف ساعة تقريبا، قبل اصفرار الشمس بنصف ساعة. الشيخ ابن عثيمين يقول القولان قريبان والوقت قريب جدا، ولكن بهذه الحساب الوقت مش هيبقى قريب ولا حاجة، نصف ساعة كثيرة. والاحوط هو القول الاول اللي هو ان يصير ظل كل شيء مثليه، يعني ده اقرب، والراجح هو اصفرار الشمس، يعني لا يجوز له ان يصلي قبل اصفرار الشمس، وهو قبل بعد اصفرار الشمس، وهو قبل غروب الشمس بثلث ساعة. أربع درجات ونصف هم الأربع درجات ونصف بتاعت الفجر الكاذب والفجر الصادق، لأن هي بتأتي عن طريق انكسار أشعة الشمس على الأفق، الأفق اللي هو الغلاف الجوي اللي اعتبر أن دي الكرة الأرضية محاطة بغلاف جوي يحميها، ولولا هذا الغلاف الجوي لقتل كل من على الأرض، لأن الغلاف الجوي ده عامل زي الفلتر بيفلتر كل حاجة داخله، حتى أشعة الكونية الضارة السامة بتخبط فيها وتنعكس، حتى النيازك التي تقذف في السماء لما تخترق هذا الغلاف الجوي بتحترق بشدة احتكاكها بالغلاف الجوي كأن فيه طبقة سميكة. ولذلك قال بعض المفسرين لما الله عز وجل قال إيه، قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض، في ظرف إيه؟ مكان، يعني في الشيء، فمعنى كده أن الأرض لا تسير عليها إنما تسير فيها، فيها يعني جواها، فده إشارة إلى أن الغلاف الجوي محيط بالأرض وأنك داخل جزء من الأرض، أنه جزء من الأرض، أنك تسير في الأرض، يعني ما بين الغلاف الجوي والطبقة اليابسة. ده بعض التفسير، إلا أن بيبقى فيه نوع من التعسف في توجيه الآيات على الحداثة العلمية، يعني الحداثة العلمية والاكتشافات العلمية ساعات بيتعسف في تأويل هذه الآيات، إنما تصلح أن تكون تفسيرا لها، تصلح، ولكن لا نجزم أنها الله عز وجل أراد ذلك، إنما يصلح أن يكون ذلك. ده حساب الفرق بينهم، وإحنا قلنا الفرق بينهم كبير 30 دقيقة تقريبا، إلا أن برضو الإمام ابن قدامة قال الفرق يسير، لعل يقصد نصف ساعة يسير فعلا في هذا الوقت، يعني فرق ليس كبير قوي، ولكن الراجح هو اصفرار الشمس. كل متفق على أن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت للعصر، ولكن اختلفوا هل هو وقت ضرورة ولا وقت الجواز. هيفرق في إيه الخلاف ده؟ هيفرق في أن من أخر الوقت، من أخر صلاة العصر إلى هذا الوقت يأثم، خلاص. واستدلوا بأدلة على ذلك اللي هو إن هو يأثم إذا أخر صلاة العصر إلى هذا الوقت. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، والضرورة يعني وقت الضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، أي يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه حديث جابر في قصة جبريل، إن حديث جبريل لما نزل صلى نهاية العصر عند ظل كل شيء مثليه، دل ذلك على أن هذا هو النهاية وليس وقت استحباب، لأن جبريل نزل ليس ليبين وقت الاستحباب، بدليل أنه في الظهر صلى حين صار ظل كل شيء مثله، وهذا بالاتفاق ليس وقتا للاستحباب، فشمعنا العصر، فدل ذلك على أن هذا نهاية العصر، نهاية وقت العصر. واستدل أيضا بأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه الإمام مسلم عن أنس قال دخلنا حديث عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس ابن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، يعني أول ما العصر أذن أم صلى، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. ده أيضا دليل على أن يأثم الإنسان إن أخر بعد اصفرار الشمس. يقول ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. يعني معنى الكلام ده إن من أدرك من العصر ركعة قبل الغروب فقد أداها ولم تكن قضاء. امرأة مريضة أو رجل مريض وبعدين قام أو كان نائما فغلبه نومه فقام قبل العصر قبل المغرب بدقائق، فتوضأ وصلى العصر، بعدما انتهى من الركعة الأولى أذن المغرب. هل هذا الرجل مدرك للصلاة أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، يعني أدرك الصلاة، يبقى كده ركعة سجدة. المذهب ما بيقولش كده، المذهب بيقول من أدرك منها جزء. والفرق ده هنذكره في آخر أبواب المواقيت، إن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام ولا بالصلاة بالركعة. الحديث نص على إنه ركعة، لازم يخلص الركعة. الحنابلة بيقولوا لا، لو قال الله أكبر وبعدين الأذان أذن بتاع المغرب كده أدرك العصر. ولكن الحديث ده يرد عليهم، إن شاء الله نفصل الرد لما نجيلها إن شاء الله في آخر أبواب المواقيت. يبقى المذهب على إن إدراك جزء منها، بس الرواية الأخرى الراجحة قول الشافعية إن إدراك سجدة من الصلاة أو ركعة من الصلاة. وتعجيلها أفضل بكل حال، تعجيل صلاة العصر أفضل، غير خلاف صلاة الظهر. صلاة الظهر كانت تعجيلها أفضل ما لم يكن وقت حر شديد الحر أو غيم شديد الغيام. وقلنا الغيم ده احنا ممكن نتغاضى عنه لوجود المواقيت، دقة المواقيت، لأن هو يخاف حينما يبقى في غيم ان احنا نصلي قبل الوقت لا نرى الزوال. اما العصر فليس في هذا الامر، انما يستحب تعجيلها في بكل حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي برزه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه، حيه يعني شديده وقويه، يعني عكسها موت الشمس، بمعنى ان الحراره انكسرت، الشمس ما عادتش بتلسع، حيه يعني شديده الحراره. حديث متفق عليه. ده قوله يستحب تعجيلها في كل حال، وهذا قول عمر بن الخطاب والمذهب. وفي قول اخر التاخير افضل، ده قول اخر، وفي الافضل فعلها في اخر الوقت، وده قول أصحاب الرأي، ده قول ثالث. قول الثاني إن التأخير أفضل على الإطلاق، قول الأول إن التعجيل أفضل على الإطلاق، ده قول الجمهور. قول الثاني التأخير أفضل على الإطلاق، وروي عن أبي قلابة وابن شبرومة لأنها سميت عصر، والعصر يعني آخر حاجة، ده أنت بعد ما تتعصر آخر حاجة، يعني المفروض قبل المغرب، احنا قلنا قبل المغرب تلت ساعة، لا هيسيب لك 10 دقايق، يبقى قبل المغرب بنص ساعة تصلي، ده وقت. ده قول ابن شبرور لم يعول عليه من الأئمة الأربعة. والأفضل فعلها في آخر وقتها المختار، الأول في آخر وقتها الضرورة يعني قبل المغرب، وده فعلها المختار ده قول أصحاب الرأي إنه يفعلها في آخر قبل المغرب بتلت ساعة. تعجيلها في وقت الغيمة، بعض أهل العلم قال يستحب تعجيلها في وقت الغيم فقط، دي رواية تانية عند الحنابلة، والراجح التعجيل مطلقا. وكده انتهى من صلاة العصر، باقي مسألتين مهمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال الإمام النووي بالنصب: وتر أهله وماله، وبالضم: وتر أهله وماله. الفرق بينهم ايه؟ لو حبينا نشوفها، وتر ده مبني المجهول، اهله وماله يبقى اللي وتر مين؟ اهله وماله، يبقى اهله وماله ايه؟ هم اللي وتروا. وتر يعني قطع، الوتر اللي هو القطع، فكأنما وتر اهله وماله، فقد اهله وماله، فقد اهله وماله. اما وتر اهله وماله بالفتح فيقول يعني انتزع منه الرفع، قال انتزع منه أهل ومال. وأما برواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه، نقص هو أهله يعني نقص، أهل وماله هو اللي نقص. الفرق بينهم ان ده وتر بمعنى قطع فقطهم، التانية نقص من أهل وماله يعني لم يفقدهم بالكلية، أو سلب أهل وماله فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها. يعني الأول بالرفع، قال معناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك ابن أنس. وأما على رواية النصر فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلب، فبقي بلا أهل ولا مال. الخطاب ليه هو يعني فقد هو اللي فقد أهله وماله. أما الرواية الأولى وتر أهله وماله، يعني أهله وماله هم اللي إيه اللي ذهبوا بتغيير الفعل. يعني الأولى وتر أهله وماله بمعنى إن أهله وماله هم اللي انصب عليهم الفعل، خلاص وتر انقطع. أما لو وتر أهله وماله هو اللي انصب عليه الفعل، وأهله وماله بقى مفعول به، خلاص هما الاثنين هيخسر أهله وماله. الوتر معناه القطع، مين اللي انقطع؟ هو اللي انقطع عن أهله وماله، ولا أهله وماله انقطع عنه؟ ضم الفتح والرفع. وقال الخطابي معناه النقص والسلب، ده معنى تاني النقص بخلاف القطع. وقال أبو عمر ابن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله، إصابة يطلب بها وترا، والوتر هي الجناية، الوتر القطع أو الجناية، والجناية فيها مصبطين، إن هو فقدهم، الحاجة التانية مسؤولية أخذ الثأر، مطالبة بالثأر. فبيقول كده الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان، الغم الأول غم المصيبة، والغم الثاني غم مقاساة طلب الثأر، فكأنما مطلوب منه الثأر، فغمين، فده ترك صلاة العصر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، مش معنى للتخصيص يعني، ولكن قال إن صلاة ترك صلاة واحدة تحبط العمل. طب يحبط العمل في اليوم ولا كل اللي فات؟ قالوا لا يوم بيومه، اللي يترك صلاة العصر النهاردة يحبط عمله كله النهاردة، من ترك على الدوام حبط عمله على الدوام. وحبوط العمل معناه أنه لا يأخذ عليه أجر، يعني صيامه ليس فيه أجر، صلاة البقية ليس فيها أجر، تسبيحه ذكره ما فيهوش أجر، بره للوالدين ما فيهوش أجر، فقد أجره. طبعا خسارة شديدة جدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا أبو بكر الصديق لما أسلم نزلت هذه الآية، فقال أبو بكر لا والله إنما الخسارة في من عبد الأوثان. فهذا ذكر أبو بكر الصديق في ذلك. آخر مسألة المحافظة على صلاة الفجر والعصر، ورد فيها حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذي باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. دل ذلك أيضا على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. إن شاء الله ممكن نستكمل الفضل لما نأتي لصلاة الفجر، إلا أن صلاة الفجر فيها كلام كثير، لأن هي فيها اضطراب شوية في مواقيتها، وفي أقوال العلماء فيها اضطراب شديد، ولم يتفق تقريبا عالمين في تحديد وقت الفجر، ولكن إن شاء الله لما نأتي لها نوضح القول فيها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.